بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة 52، قاعدة: المفرد المحلى بالألف واللام يقتضي العموم إذا لم يكن هناك قرينة عهد. وقد نص إمامنا رحمه الله على ذلك في مواضع، وقاله أبو عبد الله الجرجاني وابن برهان وأبو الطيب، ونص عليه الشافعي في الرسالة وفي البويطي، ونقله الآمدي عن الشافعي والأكثرين، ونقله الإمام فخر الدين عن الفقهاء والمبرد، ثم اختار هو المبرد عن الفقهاء والمبرد، ثم اختار هو ومختصر كلامه أنه يقتضي العموم، وهو قول أبي علي الجبائي. هذا ابن ما أدري هو المبرد ولا المبرد، لكن ابن الأديب المعروف اسمه ابن المبرد. ابن المبرد يقول لي أن يده كانت خشنة كالمبرد، سمي ابن المبرد. بس هذا عاد ما أدري هل هو المبرد ولا المبرد. نعم. وهو قول أبي علي الجبائي، واختلف عن أبي هشام، وإن كان هناك معهود انصرف إليه، قاله ابن مالك في التسهيل وغيره من الأصوليين. قلت: وسواء كان المعهود عرفيا أو شرعيا، إذا تقرر هذا فيتعلق بالقاعدة مسائل، منها دعوة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. هذه القاعدة القاعدة 52، المفرد المحلى بالألف واللام يقتضي العموم. نعم، الألف واللام تدل على العموم، وقد ذكر ذلك ابن مالك رحمه الله في الألفية: وصفة صريحة صلة أل، أن أل تفيد العموم. إذا كان كذلك ذكر المؤلف رحمه الله، مع أن أل تأتي للجنس والعهد الذهني والعهد الذكري والعهد الحضوري، لكن المراد هنا إيش؟ المحلى بالألف واللام. يعني قال الطالب القاضي، هل هذا يفيد العموم أو لا يفيد العموم؟ ذكر مسائل. نعم، إذا تقرر هذا فيتعلق بالقاعدة مسائل، منها دعوى أن الأصل جواز البيع في كل ما ينتفع به، ولم ينهى عنه عملا بقوله تعالى: وأحل الله البيع، حتى يستدل به مثلا على جواز بيع لبن الآدميات ونحوه مما وقع فيه الخلاف، إن قلنا إنه للعموم وإلا فلا. وجمهور العلماء على أنه للعموم، وقال بعضهم إنه مجمل، وعلى الأول فهل هو من العام المخصوص أو من العام الذي أريد به الخصوص؟ في ذلك قولان. طيب، يقول رحمه الله: إذا تقرر هذا، منها دعوى أن الأصل جواز البيع في كل ما ينتفع به ولم ينهى عنه عملا بقوله تعالى: وأحل الله البيع. نعم، هذه الآية تدل على أن الأصل في البيع الحل، لأن قوله: وأحل الله البيع، البيع تدل على العموم. إذن الأصل في البيوع الحل، إلا ما دل الدليل على تحريمه، وهذا الدليل الذي يدل على التحريم يخصص العموم. إذن عموم أحل الله البيع خصص منه الصور التي نهى عنها الشارع وهي محرمة. فمثلا أحل الله البيع يخرج منه مثلا بيع الغرر، يخرج من هذا العموم بيع الغرر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر. طيب، هل يخرج منه الربا؟ لا، لأنه ليس بيعا شرعا، ليس بيعا شرعا، فهو لم يدخل أصلا. إذا الذي يخرج منه أحل الله البيع يخرج بيع الغرر، بيع ما لا يملك وما أشبه ذلك. نعم. ثم ذكر رحمه الله الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص، وهذه مهمة، يعني فرق مهم. الأول أحدهما أن العام المطلق الذي يجري على عمومه، وإن دخله التخصيص ما يكون المراد باللفظ أكثر، وما ليس بمراد باللفظ يكون أقل. والعام الذي أريد به الخصوص ما يكون المراد باللفظ أقل وما ليس بمراد باللفظ أكثر. والفرق الثاني أن البيان فيما أريد به الخصوص متقدم. طيب، ومعنى هذا أن العام المطلق الذي يجري على عمومه وإن دخله تخصيص ما يكون المراد باللفظ أكثر وما ليس بمراد باللفظ يكون أقل إلى آخره. معناه أن العام المخصوص العموم مراد أصلا لكن دخله التخصيص، والعام الذي أريد به الخصوص العموم لم يرد أصلا. هذا الفرق، العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. الفرق بينهما أن العام المخصوص العموم مراد أصلا لكن ورد عليه التخصيص، وأما العام المخصوص فالعموم لم يرد أصلا، يعني عام أريد به الخصوص فالعموم لم يرد أصلا. هذا فرق. الفرق الثاني أن البيان فيما أريد به الخصوص متقدم على اللفظ، وفيما أريد به العموم متأخر عن اللفظ أو مقترن به، وعلى كلا القولين. نعم، الفرق الثاني أن العام الذي أريد، أن العام المخصوص، شوف، أن العام المخصوص يكون التخصيص لاحقا لا سابقا، وأما العام الذي أريد به الخصوص فالتخصيص يكون متقدما. مفهوم الفرق هذا؟ عندنا الآن فرقان بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. الفرق الأول أن العام المخصوص العموم مراد أصلا لكن ورد عليه التخصيص، وأما العام الذي أريد بالخصوص فالعموم لم يرد أصلا. الفرق الثاني أن العام المخصوص ورد عليه التخصيص بعد عمومه، وأما العام الذي أريد به الخصوص فالتخصيص سابق، يعني ورد نص خاص ثم ورد نص يفيد العموم فيقول المراد بالعموم هنا الخصوص. أواضح؟ نعم. يعني مثلا لو قلت لك أكرم زيدا ثم قلت أكرم الطلبة وأردت زيدا، يكون هذا من العام الذي أريد به الخصوص. ولو قلت أكرم الطلبة ثم قلت إلا زيدا فهذا عام مخصوص. واضح؟ نعم. إذن هذان الفرقان، يعني مثل هذا الفرقان يحسن أن تقيد في الواقع، يعني تشوف أصول الفقه في العموم، الفرق بين حينما يذكر البحث العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص يقيد هذا، قال الفرق بينهما أولا أن العام المخصوص العموم مراد أصلا لكن ورد عليه التخصيص، والعام الذي أريد به الخصوص لم يرد العموم أصلا، وثانيا أن العام المخصوص التخصيص متأخر والعام الذي أريد به الخصوص التخصيص متقدم. نعم. أن البيان فيما أريد به الخصوص متقدم على اللفظ. مثل أكرم زيدا ثم قلت أكرم الطلبة أريد زيدا، الخصوص الآن ما تقدم. أيه تقدم أكرم زيدا. أيه، أن البيان فيما أريد به الخصوص متقدم على اللفظ يعني على العموم، وفيما أريد به العموم متأخر. فمثلا أكرم الطلبة عام، ثم قلت أكرم إلا زيدا، هذا بيان. إيه بيان تخصيص. طيب اللي قبل الشيء. اللي قبل هذا يكون عام أريد به الخصوص، يعني مثلا مثال قلت لك سيحضر عندي ضيوف فلان زيد وعمر، ثم قلت لك أكرم، سيحضر فلان زيد وعمر وهو من الناس الذين لهم مكان لهم منزل وما أشبه ذلك، ثم قلت لك فيما بعد أكرم الناس الحاضرين مرادي خصوص، أو أكرم الضيوف ولو كان هناك ضيوف آخرين أريد من الخصوص. فمثلا لو قدر أني دعوت زيدا وعمر قلت لك سوف يحضر زيد وعمر سيحضران وهما لهما منزلة ولهم كذا فاعتني بهما، ثم حصل أن دعوت الجيران والأقارب وما أشبه ذلك فقلت لك اعتني بالضيوف، من المراد؟ السابق، يكون هذا عام إيش أريد به الخصوص. ها أي لابد لابد لابد يكون قرينة. نعم. وعلى كلا القولين يجوز الاستدلال به على إباحة البيوع المختلف فيها ما لم يقم دليل على التخصيص على إخراجها من العموم، وكذلك الاستدلال على بطلان ما فيه غرر بقوله نهى عن بيع الغرر، وكذلك الاستدلال على بطلان بيع اللحم بالحيوان مأكولا كان أو غير مأكول بقوله نهى عن بيع اللحم بالحيوان. وأما تحرير مذهبنا في ذلك فإن كان الحيوان مأكولا فيحرم بيعه بلحم من بلحم من جنسه. نهى عن بيع اللحم بالحيوان، بالحيوان يشمل ما لو كان من جنسه أو من غيره جنسه، اللحم بالحيوان سواء كان من جنسه أو من غير جنسه، لكن يقول تحرير مذهبنا. نعم. أما تحرير مذهبنا في ذلك فإن كان الحيوان مأكولا فيحرم بيعه بلحم من جنسه وكذا بغير جنسه إن قيل اللحم جنس واحد، وإن قيل أجناس فيجوز، أشار إلى ذلك صاحب المغني. ولنا قول بالمنع مطلقا مأكولا أو غير مأكول، واختار أبو العباس المنع فيما إذا كان من جنسه وكان الحيوان مقصود اللحم. طيب، وسبق لنا قريبا أن المسألة فيها أربعة أقوال: المنع مطلقا، والجواز مطلقا، والجواز إن كان من جنسه، ونعم والجواز إن كان من غير جنسه، والتحريم إن كان من جنسه، والرابع التفصيل وهو إن قصد الحيوان جاز وإن قصد اللحمة لم يجز، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. واضح هذه؟ تقدم لنا أن بيع اللحم بالحيوان اختلف العلماء فيه على أربعة أقوال: القول الأول الجواز لأن الأصل الإباحة، والقول الثاني المنع، منع لحديث نهى عن بيع اللحم بالحيوان، ويروى أيضا نهى أن يباع الحي بالميت ولكن الحديث ضعيف، والقول الثالث إن كان اللحم من جنس الحيوان حرم لأنه بيع لحم بلحم مع التفاضل، وإن كان من غير جنسه جاز لأنه إذا اختلف الجنس جاز التفاضل، وهذا المذهب. والقول الرابع التفصيل وهو إن قصد اللحم فلا يجوز، وإن قصد الحيوان فيجوز. نعم. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. فعلى قول جمهور أصحابنا يكون من العام المخصوص أو الذي أريد به الخصوص، والله أعلم. ومنها إذا قال الزوج الطلاق يلزمني أو أنت الطلاق، فهل يلزمه ثلاث أو واحدة إذا لم ينوي؟ في المسألة روايتان: لزوم الثلاث بناء على المحلة، ولزوم الواحدة بناء المحلة في قول الطلاق، لأن يعني الطلاق يلزمني أل تفيد العموم، والطلاق كم؟ ثلاث، فيلزمه ثلاث طلقات. أو أنت الطلاق أيضا هذا عموم فيكون عليه ثلاث طلقات. نعم. ولزوم الواحدة بناء على تقديم المعهود على العموم إذ معنا معهود سني، وهو أن السنة أن يطلقها واحدة. طيب، هذا قول لزوم أنه إذا قال الطلاق يلزمني أو أنت الطلاق يحمل على المعهود شرعا والجائز شرعا وهو أن يطلق واحدة، ولهذا قال بناء على تقديم المعهود على العموم. إذ معنا يعني في اللفظ معهود سني وهو أن يكون واحدة، وهو أن السنة أن يطلقها واحدة. نعم. ولعل هاتين الروايتين مبنيتان على أن الطلاق الثلاث هل هو سني أو بدعي، وفي المسألة روايتان، فإن قلنا هو سني لزمت الثلاث بناء على عموم المحلة، وإن قلنا ليس بسنة وإنما السنة الواحدة فينصرف المحلة إلى المعهود السني وهو الواحدة. وقد يقال تطلق واحدة وإن قلنا الثلاث سنة، والمحلى بالألف واللام يقتضي الاستغراق بناء على العرف، إذ العرف يقتضي أن ذلك واحدة. أما إذا قال أنت والمذهب علي، والمذهب في المسألة أنها تقع ثلاثة، إذا قال الطلاق يلزمني أو أنت الطلاق ونواه ثلاثا يقع ثلاث، وليس من مبني على أهل السنة وبدعة، وإنما بنوا ذلك على إيش؟ على ماذا؟ على العموم، على أن الطلاق للعهد للجنس، نعم تفيد العموم، نعم حتى لو لم ينوي، ها؟ حتى لو لم ينوي، لا على حسب النية، إلا أن ينوي واحدة، لقل الطلاق أنت الطلاق النوى واحدة واحدة، وإن لم ينوي شيئا فثلاث. أما إذا قال أنت علي حرام أعني به الطلاق، ولم نجعل ذلك ظهارا على الصحيح من الروايتين، فذكر أبو محمد المقدسي وأبو البركات وغيرهما في المسألة الروايتين اللتين في المسألة قبلها. وقد يفرق بين هذه المسألة والتي قبلها أن هذه المسألة ذكر فيها أولا أنت علي حرام وفسر التحريم بالطلاق، والطلاق لا يكون محرما إلا إذا كان ثلاثا، بخلاف التي قبلها فإنه لم يصرح فيه بالتحريم، فيبقى لزوم الطلاق فيها مبنيا على عموم المحلى بالألف واللام أو الرجوع إلى المعهود السني أو العرفي. وهذا الفرق إنما يأتي إذا قلنا الرجعية مباحة، أما إذا قلنا الرجعية محرمة فلا. طيب أما إذا قال أنت علي حرام، أنت علي حرام أعني به الطلاق، فهنا يكون طلاقا، أعني به الطلاق لأنه فسره فلا يكون ظهارا. واعلم أن قول الزوج لزوجته أنت علي حرام، أنت علي حرام على المذهب يكون ظهارا لأنه لفظ صالح للظهار، إلا إذا فسره بأن قال أنت علي حرام أعني الطلاق فيكون طلاقا. أما إذا لم يفسره فإنه يقع حراما، يقع ظهارا لأنه لفظ صالح للظهار. وتقدم لنا أن هذه المسألة تكون بحسب النية، يقال أنت علي حرام أو أنت محرمة أو أنت الحرام، إن نوى به الظهار فظهار لأنه لفظ صالح له، وإن نوى به الطلاق فطلاق لأنه لفظ صالح له، لأن المطلقة محرمة سواء كان رجعيا أم بائنا، إن حتى الرجعية تكون محرمة بعد العدة، وإن نوى به اليمين صار يمينا، فيدخل في عموم قوله تبارك وتعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، وإن لم ينوي شيئا فإنه يمين، لأن هذا صيغته صيغة يمين. نعم. يقول وقد يفرق بين هذه المسألة والتي قبلها أن هذه المسألة ذكر فيها أولا أنت علي حرام وفسر التحريم بالطلاق، والطلاق لا يكون محرما إلا إذا كان ثلاثا، إذا كان ثلاثا. نعم هذا ليس على إطلاقه، بل الطلاق يكون محرما حتى ولو دون الثلاث، وذلك فيما إذا خرجت، إذا طلقها رجعيا وخرجت من عدة تحرم عليه ولا تحل له إلا بعقد، إلا بعقد. نعم التحريم الذي لا يحل له إلا بعد زوج هو ما ذكر الثلاث، وإلا فمطلق التحريم يصدق ولو بطلقة رجعية أو بطلاق رجعي. نعم. وهذا الفرق إنما وعلى رواية وقوع الثلاث، فلو نوى به ما دونها فهل يقع به ما نواه خاصة أو يقع به الثلاث، ويكون ذلك صريحا في الثلاث. فيه طريقان للأصحاب، هذا الكلام بالنسبة إلى عدد الطلاق، وأما بالنسبة إلى عدد الزوجات فلو قال الطلاق يلزمني لا أفعل كذا وفعله وله أكثر من زوجة، فإن كان هناك نية أو سبب يقتضي التعميم أو التخصيص عمل به، وإن فقد السبب والنية خرجها بعض الأصحاب على الروايتين في وقوع الثلاث بذلك على الزوجة الواحدة، لأن الاستغراق في الطلاق يكون تارة في نفسه وتارة في محله. نعم هذا بالنسبة للعدد. بالنسبة لعدد الزوجات إذا قال الطلاق يلزمني، فهنا إما أن ينوي واحدة بعينها فيقع عليها الطلاق، وإما أن يكون هناك سبب أو قرينة تدل على أيضا إرادة الواحدة فيرجع إلى هذا السبب وهذه القرينة، وإذا لم يكن سبب ولا قرينة فالجميع يطلق، إذن إذا قال الطلاق يلزمني وله أكثر من زوجة فإنهن يطلقن ما لم يكن له نية أو سبب، فإن كان له نية أو سبب بمعنى أن إحداهن هي التي أغضبت أو سببت له هذا الأمر وقال الطلاق يلزمني، فهنا القرينة تقتضي اختصاص الطلاق بهذه التي هيجته أغضبت. نعم. لو قال أيضا زوجتي طالق وله أكثر من زوجة يطلق، كما لو قال عبدي حر وله 100 عبد فإنهم عبدي حر يعتق جميع الأعبد، لأنه تقدم لنا أن العتق مبني على السراية والتغليب. ما عين يقع الطلاق على الجميع. يقول يلزمني ما خبر. شلون خبر؟ طلاق يلزمني. إيه لازم لي. على المذهب طلاق. سبق تقدم هذا لنا. ابن القيم رحمه الله يرى أن هذا لا يقع طلاق. يرى أن هذا التزام بالطلاق في المستقبل. كلامنا إحنا مو إحنا ما نتكلم عن المسألة من حيث الترجيح وما الترجيح. يعني الترجيح وعدمه. لكن كلام المؤلف الطلاق يلزمني. على المذهب يقع الطلاق. نعم. وابن القيم رحمه الله يرى في هذه المسألة الطلاق ويلزمني أنه لا يلزم الطلاق لأن هذا التزام منه بالطلاق مستقبلا وليس إيقاعا. وفرق بعضهم بينهما بأن عموم الطلاق الثلاث من باب عموم المصدر لأفراده، وعموم الزوجات يشبه عموم المصدر لمفعولاته، وعمومه لأفراده أقوى من عمومه لمفعولاته، لأنه يدل على أفراده بذاته عقلا ولفظا، وإنما يدل على مفعولاته بواسطة. مثاله لفظ الأكل والشرب مثلا، فإنه يعم أنواع الأكل والشرب أبلغ من عموم المأكول والمشروب إذا كان عاما، فلا يلزم من عمومه لأفراده وأنواعه عمومه لمفعولاته. لمفعولاته ذكر مضمون ذكر مضمون ذلك أبو العباس مضمون أحسن ذكر مضمون ذلك أبو العباس وقوى في موضع آخر وقوع الطلاق بجميع الزوجات. طيب لفظ أكل وشرب يعم جميع الأكل والشرب سواء كان مما ينفع أو يضر حلال أم حرام، بخلاف لفظ مأكول مشروب أل تحمل على العهد، يعني المأكول يعني الذي عهد أنه يؤكل أو عهد أنه يشرب. إذا لفظ الأكل والشرب أعم من لفظ المأكول والمشروب. وفرق وقوى في موضع آخر وقوع الطلاق بجميع الزوجات دون وقوع الثلاث بالزوجة الواحدة. وفرق بينهما بناء على أن إرداف الطلاق على الطلاق، يعني على قاعدة الشيخ الإسلام أن إيقاع الطلاق على الطلاق لا يكون إلا بعد نكاح أو رجعة. الإسلام رحمه الله يرى أن الطلاق أن إرداف الطلاق على الطلاق لا يكون إلا بعد نكاح أو رجعة، بمعنى طلق ثم راجع، لو طلق ثانية يقع الطلاق، أو بعد نكاح بمعنى أنها طلقها ثم تزوجت ثم عادت إليه فإنه يقع الطلاق. أما لو طلقها طلقة ثم أردف طلقة قبل أن يراجع يقول لا يقع. وفرق بينهما بأن وقوع الثلاث بالزوجة الواحدة محرم بخلاف وقوع الطلاق بالزوجات المتعددات. وفي الروضة يعني هنا العدد بالنسبة لواحدة محرم وبالنسبة لأفراد الزوجات مباح، فعندنا هنا عددان، عدد بالنسبة للطلاق وعدد بالنسبة للزوجات. العدد بالنسبة للطلاق ما زاد على الواحدة، الطلاق ما زاد على الواحدة حرام، أليس كذلك؟ نعم. وبالنسبة لعدد الزوجات تطليق أكثر من زوجة مباح، ولهذا أوقع هنا ولم يوقع هناك. نعم. كيف؟ نعم. لا شيخ الإسلام يقول لو قال الطلاق يلزمني أو أن نعم الطلاق يلزمني، أو أنتن الطلاق، أو نعم الطلاق يلزمني قال لزوجته، أو أنت الطلاق ولم يكن له نية، يقع ثلاثا، يقع ثلاثا. ولو قال زوجاتي طوالق، زوجاتي طالق، أو زوجتي طالق ولم يكن له نية وتخصيص، تطلق الجميع. طيب لماذا في مسألة العموم الطلاق يلزمني أو أنت الطلاق لا يقع أكثر من واحدة، وإذا قال زوجتي طالق مفرد مضاف يفيد العموم تطلق الجميع؟ فرق بينهما بأن الأول محرم، يعني زيادة عن طلقة، يعني تطليق الزوجة أكثر من واحدة حرام، لكن تطليق أكثر من زوجة مباح، فالمباح ينفذ والمحرم لا ينفذ. وفي الروضة إن قال إن فعلت كذا فامرأتي طالق، وفعل وقع بالكل أو بمن بقي. قال وإن قال علي، وهذا مقيد ما لم يكن له نية، إذا قال إن فعلت كذا فزوجتي طالق وله أكثر من زوجة وفعل، فقلنا إن هذا طلاق، يعني قصد الطلاق، فيقع الطلاق، لأن قوله فامرأتي طالق مفرد مضاف يفيد العموم. قال وإن قال علي الطلاق لأفعلن، ولم يذكر المرأة فالحكم على ما تقدم، فإن لم يبق تحته زوجة ثم تزوج أخرى وفعل المحلوف عليه وقع أيضا. قال ولو قال فلانة طالق لأفعلن فماتت أو طلقها ثم تزوج أخرى لم تطلق، لأنه عينه لامرأة انتهى. لو قال فلانة طالق لأفعلن كذا فماتت، يعني فلانة، أو طلقها ثم تزوج أخرى لم تطلق لأنه إيش عينه لامرأة، قال فلانة. لكن لو قال زوجتي طالق لأفعلن كذا، زوجتي طالق لأفعلن كذا، ثم طلق من عنده من الزوجة وتزوج بأخرى وفعل، هل تطلق أو لا؟ شوف هنا، قال لو قال فلانة عنده زوجة اسمها فاطمة، قال فاطمة طالق لأفعلن كذا وكذا، فطلق فاطمة فماتت وتزوج بأخرى، هل تطلق إذا فعل؟ لا، لأنه عين، قال فلانة أو فاطمة. طيب كذلك لو طلقها ثم تزوج أخرى لا تطلق، لكن لو قال زوجتي طالق لأفعلن كذا ثم ماتت وتزوج بأخرى، أو طلقها وتزوج بأخرى، فهل تطلق الثانية هذه؟ إذا فعل ها؟ تطلق أو لا؟ إذا فعل ما عين، لم يعين تطلق. شيف نفس المسألة تقول قال علي الطلاق لا، فالحكم على ما تقدم وقع أيضا. واضح؟ يقول يقع إلا إذا كان له نية. طيب لو قال فاطمة طالق لأفعلن كذا، فلانة طالق لأفعلن كذا، ثم طلقها ثم نكحها وفعل، هل تطلق؟ شوف عندنا ثلاث مسائل متشابهة. المسألة الأولى قال فلانة طالق لأفعلن كذا ثم ماتت أو طلقها وتزوج بأخرى وفعل، فلا تطلق لأنه عين المرأة بعينها. المسألة الثانية قال زوجتي طالق لأفعلن كذا ثم ماتت أو طلقها وتزوج بأخرى، هل تطلق؟ نعم تطلق ما لم يكن له نية، لأن كلمة زوجتي يصدق على كل زوجة. مسألة الثالثة عين، قال فلانة طالق لأفعلن كذا، فطلقها ما في ماتت هنا، طلقها وتزوجت ثم نكحها مرة أخرى، يعني سواء تزوجت أو لم تزوج، طلقها ثم نكحها ثم فعل، هل تطلق أو لا؟ لا، هذا في خلاف المذهب. تطلق المذهب أن الطلاق يعود بعود الصفة يعود بعود الصفة. واضح؟ طب الطلاق وقع له؟ طلاق وقع. أي يقع الثاني معلق. معلق. الأول وقع منجزا والثاني معلقا. هذه مسألة سبقت لنا. كم فيها من قول؟ لا مم. فيها ثلاثة أقوال. المذهب أنه يقع. والقول الثاني أنه لا يقع. أنه لا يقع لأن النكاح الثاني غير الأول. غير الأول. والثالث إن نوى، إن نوى فلان طالق يعني في النكاح الأول لم يقع في الثاني، وإن لم ينوي وقع. وهذا هو الصحيح. نظيره أيضا عبد، لو كان له عبد فقال عبدي حر، قال إن فعلت كذا فعبدي حر، فباعه، باعه واشتراه رجل ثم اشتراه مرة ثانية وفعل، هل يعتق أو لا يعتق؟ هذا في خلاف. ها قول الأخير إيش؟ أقول تعليل قول الأخير لأن الصفة. ها يعني هل تعود الصفة، هل تعود الصفة بعود الفعل ولا لا؟ على التفصيل صحيح إنه حسب النية. نعم. ومنها دعوى أن الأصل في الأبوال كلها النجاسة، كلها دعوى أن الأصل في الأبوال كلها النجاسة، استدلالا بقوله عليه السلام تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. لكن طيب دعوى أن الأصل في الأبوال النجاسة، كلها النجاسة، استدلالا بقوله عليه الصلاة والسلام تنزهوا من البول، من البول، البول هذا يشمل جميع الأبوال، فهل هو عام أو من العام الذي أريد بالخصوص؟ نقول هو من يحتمل في الواقع، يحتمل أن يكون من العام المخصوص والذي خصصه حديث ابن عباس رضي الله عنهما حينما مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وفي رواية من بوله، من بوله، وهذا يخصص إيش الحديث، ويحتمل أنه من العام الذي أريد بالخصوص بمعنى أن العموم لم يرد أصلا، فيكون قوله تنزه من البول يعني بول الآدمي. ولكن أصحابنا حملوه، حملوا الألف واللام هنا على العهد، وهو بول الآدمي، وهو بول الآدمي بقرينة. ومنها دعوى جواز التكبير في الصلاة، والقرينة هي متقدم حديث ابن عباس من بوله. ومنها دعوة جواز التكبير في الصلاة بقول المصلي الله الأكبر أو الكبير أو إذا نكس على خلاف في ذلك، استدلالا بقوله عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. نكس يعني قال أكبر، أكبر الله أو الكبير الله أو الأكبر الله. والمذهب المنصوص عندنا لا يجزئه إلا قول الله أكبر، فتكون الألف واللام للعهد، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر بغيرها، وقد جاء الخبر في نفي قبول الصلاة بغير الله أكبر، والمعنى الموجود فيها لا يوجد في غيرها. نعم، وهذا هو الصحيح، أنه لا يجزئ أن يقول الله أكبر أو الكبير أو أكبر الأكبر الله أو الكبير الله، لأن هذا خلاف الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لفظ تعبدي، والألفاظ التعبدية تجب المحافظة عليها، تجب المحافظة عليها، خلافا لمن قال إنه يجزئ لو قال الله الأجل أو الأعظم، قال إن المقصود افتتاح الصلاة بلفظ يدل على تعظيم الله عز وجل. نعم. ومنها دعوى جواز السلام للخروج من الصلاة بقوله عليكم السلام وسلام عليكم بغير تعريف والسلام عليكم من غير ذكر الرحمة. ولنا في المسألة الأولى وجهان ذكرهما القاضي أبو يعلى في الجامع الكبير، مدركهما هل المراد بالألف واللام العموم أو العهد. ولنا في المسألة الثانية ثلاثة أوجه، أحدها الإجزاء إذا نونه نونه وهو احتمال للقاضي أبداه في الجامع الكبير. قال: وقد أومأ إليه أحمد رحمه الله فقال في رواية مهنا: وقد سأله ما قوله حذف السلام سنة؟ قال: ألا يطولها سلام عليكم، ولأن التنوين يقوم مقام الألف واللام، والثاني عدم الإجزاء بناء على أن الألف واللام للأهد لا للعموم، والثالث عدم الإجزاء مطلقا سواء نونه أو لم ينونه ذكره الآمدي. ولنا في المسألة الثالثة قولان. وهذا هو الصحيح أنه لا يجزي، وذلك لمخالفته للوارد، لأن ألفاظ الصلاة ألفاظ تعبدية مما يتعبد الله عز وجل بها، فتجب المحافظة عليها. ولنا في المسألة الثالثة قولان هما احتمالين للقاضي في الجامع الكبير. أحدهما الإجزاء لقول أحمد في رواية ابن أصرم المزني، وقد سئل عن قوله حذف السلام سنة. طيب، قال لنا في المسألة الثالثة قولان هما احتمالين عندك كذا؟ احتمالين للقاضي. إيه غلط. إيه يصح هما احتمالين؟ لا يصح. لنا في المسألة الثالثة قولان هما على تقدير، أعني القولين احتمال، بس فالأصل عدم التقدير. ها الشيخ محطوط القوسين نسخة ما فيهما. حتى ولنا في المسألة الثالثة قولان احتمالين، ما تصح حتى هذه. صار مبتدا يا شيخ مرفوع. ها كل النسخ عندكم احتمالين؟ احتمالين احتمالان. اي هذا صارت المحققة. إذن وأنت نسختك احتمالان، بس يعني المحققة هي الاحتمالين. ها اي فيها خطأ ولا أشر يبقى نسخة، لا غلط مطبعي الظاهر هذا. هنا أحدهما ولنا في المسألة الثالثة قولان هما احتمالان للقاضي في الجامع الكبير. أحدهما الإجزاء لقول أحمد في رواية الجامع الكبير، كتاب هذا له كتاب الجامع الكبير وله كتاب أيضا الجامع الصغير، وليس مراد الجامع الكبير مسجد الجامع، لا. وذكره القاضي في الجامع الكبير، حسبه راح للجامع وقاعد يذكر هذا القول، والمراد ذكره في الجامع يعني في كتاب اسمه الجامع الكبير. نعم. أحد ها أي لا، أحيانا ما يفهم، أحيانا ترد وقال القاضي في الجامع الكبير أو جزم به القاضي في الجامع الكبير، حسب المثل له درس في الجامع جزم به. ممكن بعض الناس يعني يذهب وهمه. نعم. سلام عليكم. أحدهما الإجزاء لقول أحمد في رواية ابن أصرم المزني، وقد سئل عن قوله حذف السلام سنة، قال لا يطيله السلام عليكم بناء على أن الألف واللام لجنس السلام لا للعهد. حسن الله. بناء على أن الألف واللام لجنس السلام لا للعهد. وهذه لعل هذه الرواية عن أحمد أصح من السابقة التي فيها ألا يطولها سلام عليكم. يقول سئل عن حذف السلام، وفي تلك أيضا وقد سئل عن حذف السلام، هنا قال السلام عليكم.